لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون زعمت أنك تؤمن بالله وأنك مؤمن بالله لكن آيات الكفر أو آيات اليهود جلت حقيقتك وأظهرت حالك تشير إلى رمز الشيطان والمسؤولين. زعمت أنك موحد وادعيت الإيمان وهذا يؤكد ويدل لماذا لم تتخطى الأذى والأسى، لكنك زعمت ذلك خوفا من الحرق والعذاب والنار. نعم. وظننت أنها لن تواصل السير في طلب العلاج. نعم. وظننت أنك ستثقلها. نعم. وتباعدها عن المركز. نعم. والعلاج. نعم. لتحظى بها. نعم. وتكون لك. نعم. فالسحر عظيم. نعم. والعشق أيضا عظيم، لكن الله جل وعلا جاء بك، وآيات الله أخرجتك من صمتك ومكرك وغدرك، فماذا أنت صانع الآن؟ هل سوف تخادع مرة أخرى؟ أم أنك تكابر إلى الموت؟ سترى الموت عيانا يا عدو الله. تعبد الشيطان. نعم. تعبد اليهود. نعم. تعبد الأبالسة. نعم. تعبد السحرة. نعم. تطيعهم. نعم. لا تعصي لهم أمرا. نعم. تعطل زواجها. تمرض بدنها. تشوه جمالها. للتحطيم. نعم. ها؟ هكذا أرادوا. نعم. وزعمت أن الشهادة تشفع لك، أن الإسلام سوف يخفيك. الإسلام لا يشفيها أبدا، سنرى. ألم نتلو عليك الآن آيات يسير في دقائق فجلك الله؟ ألم نتلو عليك آيات يسير الآن فأخرج الله جل وعلا ما في صدرك لتعلم؟ أقولها بيقين، وإن زعم أنه يطير أو يغوص أو شيطان أو عفريت أو ماذ أو ملك، تدبر بإيمان حسن ظن بيقين بتوكل تام يخرجه، يجليه، يذله، يؤذيه، يحرقه، فأنت الآن ذليلا صغيرا لا قوة لك. نادي عليهم لينصروك، نادي عليهم لينقذوك. وإن كنت قويا. طيب اسمعني، أنت سألتني سؤالا عظيما، قلت لي إن كنت أنت قوي أخرجني. أقول لك إن لنا ربا قويا يخرجك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نحن نرمي والله يسدد. نحن نرمي والإصابة من الله. نحن بإذن الله نغرس الغرس، لكن الله تعالى ينميه ويكسره ويبارك فيه. أرأيت؟ نأخذ بالأسباب والله يبارك فيها. أرأيت؟ علمت هذا؟ جاءوا بك بأسباب شركية كفرية سحرية، ونحن نأتي بأسباب شرعية نورانية ربانية نبوية تخرج الله يخرج أضغانك. تتكلم بلغتك الأصلية الآن، تماتم طلاسم أصحار، لكنها لا تجدي نفعا بإذن الله جل وعلا. ونحن مقبلون على يوم عظيم ذل فيه اليهود، نحن مقبلون على يوم يحبه الله، أغرق الله فيه رأس الكفر فرعون. حري بنا أن نتأمل لكل مبتلى بالسحر ولكل مكلوم ومظلوم أن يقف وقفات مع ما بينه رب الأرض والسماوات. اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كأن الزمان يعيد نفسه، غدا هو نفس اليوم. كأن موسى يأتيه الوعد من الله أن غدا النصر آت، أن غدا الغرق للظالمين، أن غدا لا عزة ولا رفعة للصحرة والمشعوذين. ولهذا اختار الصحرة ذاك اليوم عاشوراء تجديد للسحر على عهدهم الأول مع سحرة فرعون. وعلى الطقوس المجوس واليهود على سيرهم الأول. هو الآن عندها وقت بإذن الله، لن تذل حتى نراك ميتا صريعا. سنرى. أنا أتكلم من باب حسن الظن في ربي جل وعلا، أبرأ من حولي وقوتي، لكني أعتمد على ربي جل وعلا. تفهمها واقعا، فأما أنت إلا عبد. تفهم ما معنى عبد؟ لا لا، مجرم. قلت له عبد يعني عدو. الشياطين تعطي مرادف العبد العدو، يعني عبد لله عدو لله. لا يريدون أن يكونوا في باب العبودية. فنحمد الله الذي شرفنا، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، الأنبياء عباد لله ونحن عباد لله، الملائكة عباد لله مكرمون ونحن عباد لله. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله عز وجل. جعل الجن أمامنا ذليلا ضعيفا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا نهابهم، لا نخشاهم، لا نخاف منهم، ولن يضرنا بإذن الله عز وجل. لا يضرنا إلا أنفسهم، هم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا لماذا؟ يعبدون. نادي على بني صهيون ينفعك الآن، نادي على بني إسرائيل ينفعك الآن، نادي على الفراعنة والسحرة ينفعك الآن. أنت ذليل وحدك، ولو كان الأمر لك ما جاءت، لو كان الأمر لك ما كانت في هذا المكان، لكن لتعلم أن الأمر لله كيف شاء فعله سبحانه، لا شريك له في أمره، لا شريك له في قضائه وقدره. فنسأله سبحانه أن يرزقنا كل خير، وأن يمدنا بالبركة والقوة والسعة والشفاء والنصر والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى، ونحن مقبلون على هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء الذي يغفر الله فيه ذنوب سنة كاملة لأفضليته، هذا اليوم العظيم لا بد أن نستشعر معانيه. وأن نستشعر النصر الذي جاء فيه. هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي يقتل الأنبياء ويستحيي النساء، يقتل الأطفال. هذا الذي كان طاغية وكان يسوس أمره بالسحر وبلاده وعباد الله بالسحر، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله أخذا عظيما. كأن نعيش يعني المشهد ونعيش اللحظة ونعيش اليوم. فالحمد لله رب العالمين، النصر قريب من الله، فثق بوعد الله، النصر قريب من الله. قال أصحاب أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص هذا فرعون وجنوده سوف ينقضون علينا، سوف نقتل ونقتل. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذه التي نحتاجها، إن معي ربي سيهدين. فهداه الله جل وعلا وأنجاه الله. ها؟ أنت في تناقض، عرفتي ليش في تناقض الآن؟ حينما نجلي لك هذه الحقائق وهذه الصور تصبح أنت بين الإيمان والكفر، فيصبح عندك التناقض، تصبح بين الإيمان والكفر فيصبح عندك التناقض. لكن إذا سلمت نفسك للسحرة ومن معك ولأمرهم والسحر الذي جاءوا به كنت معه. لا أعلم ولا أعرف، أصبحت الآن دون، لا تعرف أين تميل، أهل كلامهم الذي عليه نور أم لكلامهم الذي عليه السواد لكن معه قوة السحر، صح أم لا؟ وهذه هي الحقيقة. نريد أن نجث وأن نخرج كل ذرة وقطرة وشعرة غرست داخلك سوداء مظلمة لتكون بإذن الله نباتا طيبا، نباتا خيرا. وهذه بدايته بإذن الله عز وجل. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. رزق الله جل وعلا عظيم، يسوقه جل وعلا بأمر كن فيكون، لكن الاستقامة على الشرعة والمنهاج، وأن يكون القلب في توكل تام على الله الغني الحميد سبحانه وتعالى. شو؟ لا يجد من يساعدني. لا تجد من يساعدك. أنا أعلم كل هذا، لكن إني أعوذك لله جل وعلا مثنى وثلاث وأربع. إذا أردت حقا أن تجد من يساعدك فعليك أن تظهر لربك جل وعلا الصدق والإخلاص، وذلك بالامتثال. كيف؟ الثبات من أعظم شروط المعية والتأييد، الثبات. والثبات لا بد أن يتجلى ظاهرا وباطنا، الثبات لا بد أن يكون على العبد في أمور ظاهرة وأخرى باطنة. والقلب من أعظم سكناته وحركاته حتى يثبت الإيمان، وحسن الظن بالرحمن. القلب هو الذي عليه العمدة، وهو الركيزة والأساس والمضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله. فلا بد أن يرى في قلبك وفؤادك حب لله وخشية من الله وتوكل على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وهذه مبدأها القلب، أن يعقد على عقيدة سليمة صحيحة، أن يرى بنور وبخير وبحسن ظن. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكر أن ما تلوت عليك في البداية يرجع إلى القلب. لعنهم الله لما؟ لأن نقضوا العهد والميثاق، فأصبحت قلوبهم ماذا؟ قاسية، لأنهم كفروا بالله جل وعلا، فأصبحت قلوبهم ماذا؟ قاسية. إياك أن تعرض نفسك للعن الله، للعنة الله، إن اللعن واللعنة توجب القسوة. إن اللعن واللعنة من موجبات قسوة القلب والعياذ بالله. اللعن الطرد من رحمة الله، ما من فعل يوجب اللعن إلا والعياذ بالله يؤثر تأثيرا بالغا في قسوة القلب، يكون من موجبات وأسباب قسوة القلب. ولهذا اليهود تجدهم في بعد عن شرع الله وعن دين الله، في بعد تام عن الصلاح والخير والاستقامة، لأن قلوبهم ماذا؟ قاسية، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأنهم قتلوا الأنبياء، لأنهم أكلوا الربا، لأنهم ظلموا كثيرا، لأنهم جحدوا نعم الله جل وعلا، كذبوا ربهم ورسلهم، فاستحلوا واستوجبت عليهم اللعنات والعياذ بالله من الأرض والسماوات، فكانت قلوبهم ماذا؟ قاسية. وحينما يصبح القلب قاسي يصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مربذا كالكوز مجخيا، بمعنى كالكأس المقلوب، لا ينفعه شيء ولا ينتفع بشيء. أرأيت الكأس المقلوب هل بإمكانك أن تضع فيه شيء؟ لن يستقر بداخل شيء لأنه مقلوب. كذلك يصبح القلب، كلما وعظته لا ينتفع، كلما استمع إلى الأحكام لا يتأثر، هكذا يصبح قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع أو أشرب من هواه. فأصبح قلبه يهوى ويتمنى فقط، إلهه وربه الهوى، سيده وقائده الهوى، لا يدري كيف كان الأمر، أم من حلال أم من حرام، أم من عدل أم من ظلم. المهم أن الذي يقوده الهوى. لماذا؟ لأن القلب انتكس، فالأمر يرجع إلى فؤادك وإلى قلبك. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تعالى: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. القلب هو أعظم شيء، القلب هذا هو أعظم شيء. ولهذا تجد ربنا سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن اليهود دائما يصف القلب: قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية. الله يقول شيء بحكمة يبين. ولهذا ربي ذكر أن المسلم قلبه منشرح، أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ألم نشرح لك صدرك. هذه نعم عظيمة. فأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وإحسانه أن يجعلنا وإياك على الهدى والحق والنور، وأن يجعلنا وإياك دائما وأبدا في الصدق. نقول لك كلمة، اسمعني مزيان، ما عندكش الوقت كثير. وإياك أن تظن أن خداعك أو مكرك أنك تضيع الوقت، ما يضيعش الوقت. أنا أقول لك من دابا باش تكون فاهم، ستكون برامج ملازمة لعلاجة الرؤية، وجلست ربما أنت تعلمها أخرى داخل مع الرقية. فإن تبين صدقك سنعيد، وإن تبين صدقك سنعيد وسنعيد، لكن إن شممنا فيك كذبا سيكون حينها الوقع عليك عظيم في التعذيب، لأن لا نأمل غدرك ومكرك وكفرك وكذبك، لأنك كنت عابد للماسونية أو للصهاينة أو لليهود ومعها السحرة والعشق، فداؤك عظيم. إذن إذا أردت قلبك أن يطيب فما عليك إلا أن تكفر بمن كانوا حولك ومعك، لأنهم حقيقة لن يزيدك إلا وهن وعذابا، وأنت عبد من عباد الله. إذا وحدت الله وحد الله تعالى بصدق، وسنعيد عليك القرآن والرقية والعلاجات، فإذا تبين صدقك فيتجلى ذلك على عليها وعلى آثارها، سمعها وبصرها وقوتها وصحتها، ويكون خروجك سهلا يسيرا بإذن المولى الكريم. لا لا لا، اسمعني جيدا، الإسلام هذا لتنجي نفسك من النار، وليغفر لك الله العزيز الغفار، ويكون بإذن الله إقدامك بالإسلام على الخروج، والله قد غفر لك ورحمك وأحبك وأحببته، مفهوم؟ وليس معنى الإسلام ذريعة لتبقى في الجسد بدعوى الإسلام، فالله حرم على المسلم أن يمكث في البدن وأن يبقى فيه. فالمسلم إذا أسلم وأيقن بالإسلام أصلح ما أفسد، وأبطل ما وجده من تعطيل ومن داء ومن مرض، ثم توكل على الله وأشهد الله على صدقه وخرج. كتسمع لله، وينفع حينها عمله مع ربه سبحانه وتعالى. اللهم أنت الآن تشير باليدين إلى التوحيد، فنسأل الله تعالى يكون صدق. إحنا الآن سنأخذ بالظاهر لكن لا نصدقك حتى نرى صدقا في الإقبال بحق والخروج، مفهوم؟ أما من تريد أن تظهره بالماسونية والكفر، والله لن ينجوك ولن ينقذوك ولن يكون لك نفعا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا أعرف كيف أخرج، سنبين لك بإذن الله. عندما لا أعرف كيف أخرج سأرجع إلى ماسونيتي إلى يهوديتي. إذا ما ثبت على الإسلام، يقول لك إذا ما عرفت كيف أخرج سأرجع إلى ماسونيتي. الذي اطمأن قلبه بالإيمان يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، مفهوم؟ يكره أن يعود إلى الكفر، بل ربما إذا خيروه بأن يلقوه في النار أو يعود إلى الكفر فضل أن يلقى في النار على أن يعود إلى الكفر، لأنه يعلم أن تلك نار زائلة وبعدها جنات عالية قطوفها دانية، ويعلم أنه إذا عاد إلى الكفر ومات عليه والعياذ بالله فإنه يلقى الجحيم والسعير خالدا مخلدا فيها لا ينعم أبدا. إذن واجب أن يقر في القلب حقيقة الإيمان، فلو وقر في قلوب المؤمنين والمؤمنات حق الإيمان ما أشركوا بالله لا جنا ولا شيطانا ولا ملكا ولا ضريحا، ما ذبحوا لجن، ما ذبحوا لشياطين، ما طافوا بقبور. لو وقر في قلوب العباد حقيقة التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن ساعدتني ستؤجر عليه، فإن ساعدتك سأؤجر بإذن الله، وهذا ما أفعله الآن، وعندنا وقت بإذن الله، لكن لا بد أن تكون منك الاستجابة وأن نرى منك الإذعان والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى حين حتى أنت تؤجر بإذن الله تعالى. فالامتثال يؤجر به صاحبه ويؤجر عليه فاعله. الامتثال أمر عظيم يكون بالقلب ثم بالجوارح. استجيبوا لله، فلا بد أن تستجيب بداية لله، بداية لله لأنه هو الخالق بإذن الله عز وجل. بإذن الله هدية من الله إلي، دعم بإذن الله أؤجر، وأنت أيضا حتى أنت بإذن الله تؤجر. لكن لا بد أن نرى منك بإذن الله تعالى إقبال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.